بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، مر بنا في الدرس الماضي في كتاب متن ابي الشجاع في فقه الامام الشافعي رحمه الله تعالى الكلام على الأوقات الخمسة التي تكره فيها الصلاة، ومر بنا أن الشافعية يقسمون الأوقات الخمسة إلى قسمين. القسم الأول تكره فيه الصلاة كراهة تتعلق بالفعل، والثاني قسم تتعلق الكراهة فيه باعتبار الزمن، ما يتعلق بالفعل ما بعد العصر وما بعد الفجر، وما بعد الزمن عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند غروبها حتى تغيب، وعند أن يقوم قائم الظهيرة. ومر بنا أن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو الصحيح خلافا لمذهب غيره، وسيأتي من وافقه ومن خالفه في هذا، أن ذوات الأسباب يجوز أن تصلى في هذه الأوقات، أوقات الكراهة، حتى أوقات الكراهة الشديدة كتحية المسجد. وعلى سبيل المثال، مما استقر وشاع عند كثير من طلبة العلم وغيرهم، لو جاء الواحد منهم إلى المسجد وهناك محاضرة بين المغرب والعشاء، ودخل المسجد قبل غروب الشمس بربع ساعة بعشر دقائق، فإنه يبقى واقفا ولا يجلس. لماذا؟ قال هذا وقت كراهة. الصحيح أنه يركع ويجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين كما في الصحيحين. وهذه من ذوات الأسباب، وإنما الكراهة للنفل المطلق، أما ما له سبب فيصلى في هذه الأوقات. أرأيت لو أن إنسانا نام عن صلاة العصر ولم يستيقظ إلا قبل غروب الشمس بعشر دقائق، أيصلي العصر في هذا الوقت؟ الجواب نعم، مع أن هناك من مذاهب أهل العلم من يقول ما يصليها لا أداء ولا قضاء، ما يؤدي الصلاة في هذه الأوقات ولا يقضيها. وهذا خلاف ظاهر الحديث، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قول الله عز وجل أقم الصلاة لذكره. وهكذا أيضا لو أن الإنسان ذكر أنه لم يصلي صلاة ولم يذكر ذلك إلا في وقت الكراهة الشديد، يصلي. كذلك أيضا لو حصل كسوف للشمس بعد العصر يصلي. كذلك أيضا لو أن إنسانا أو قدمت جنازة بعد العصر ليصلى عليها، لا بأس يصلى عليها بعد العصر، ومن أهل العلم من يقول لا يصلى عليها بعد العصر، ننتظر إلى ما بعد المغرب، ولا نصلي عليها بعد الفجر وننتظر إلى ما بعد ارتفاع الشمس. على كل حال، الراجح في هذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أن ذوات الأسباب تصلى ولو في أوقات الكراهة الشديدة، ومنها تحية المسجد. طيب، ثم قال الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى صاحب المهذب، وهو أيضا صاحب التنبيه، وهو أحد مشايخ مذهب الإمام الشافعي، وقد مر بنا أن الإمام النووي يقول شيخا المذهب فلان وفلان. من يا أخانا قاسم؟ الشيرازي وابن سريج، أبو إسحاق الشيرازي وأبو العباس ابن سريج، قال شيخا المذهب، شيخا مذهب الإمام الشافعي. والعلماء يقولون عمدة مذهب الإمام الشافعي الرافعي والنووي، عمدة المذهب الرافعي والنووي. والنووي يقول شيخ المذهب أبو إسحاق وأبو العباس ابن سريج. طيب، قال الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى أبو إسحاق في المهذب، قال: ولا يكره في هذه الأوقات ما لها سبب، كقضاء الفائتة والصلاة المنذورة وسجود التلاوة. يعني عند الشافعية سجود التلاوة صلاة، يكبر له ويسلم له. عند الشافعية سجود التلاوة صلاة، اشترط فيه الطهارة، استقبال القبلة، تكبيرة الإحرام والتسليم، وزيد أيضا تجاوز. طيب، قال: وصلاة الجنازة وما أشبهها لما روي عن قيس بن قهد رضي الله عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح، فقال: ما هاتان الركعتان؟ فقلت: لم أكن صليت ركعتي الفجر، فهما هاتان الركعتان. يعني فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه صلى نافلة بعد الفجر، لكن لها سبب لأنها راتبة فقضاها، قضاها بعد الفجر. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين اللتين هما راتبة الظهر البعدية بعد العصر لما شغل عنهما، كما في حديث ابن سلمة وغيره. طيب، قال: فإن دخل المسجد في هذه الأوقات ليصلي التحية لا لحاجة غيرها ففيه وجهان: أحدهما يصلي لأنه وجد سبب الصلاة وهو الدخول. يعني العلماء كلامهم دقيق ومضبوط. انظر، قال: فإن دخل المسجد في هذه الأوقات ليصلي التحية لا لحاجة غيرها. إيش معنى هذا لا لحاجة غيرها؟ يعني ما بالله دخل يصلي التحية ويخرج، بخلاف من دخل المسجد ليصلي التحية ويجلس يقرأ القرآن أو يذكر الله أو يحضر درسا، فهذا شيء آخر يعني أولى. ولذلك إذا دخل للتحية فقط ويخرج فيه وجهان. قال: فإن دخل المسجد في هذه الأوقات ليصلي التحية لا لحاجة غيرها ففيه وجهان: أحدهما يصلي لأنه وجد سبب الصلاة، لأنه وجد سبب الصلاة وهو الدخول. والثاني لا يصلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وهذا يتحرى بصلاته طلوع الشمس وغروبها، يعني ما هناك سبب آخر للدخول المسجد والبقاء فيه، ما دخل إلا ليصلي. فقالوا: لا، على الوجه الثاني. انتهى كلام الشيرازي. قال الإمام النووي رحمه الله: حديث قيس بن ابن قاف بقاف مفتوحة ثم هاء ساكنة ثم دال، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وإسناده ضعيف فيه انقطاع. قال الترمذي: الأصح أنه مرسل وروي عن قيس بن قاف كما ذكره المصنف، ورواه أبو داود والأكثرون قيس بن عمرو، وهو الصحيح عند جمهور أئمة الحديث، وقد أشرت إلى ذلك في تهذيب الأسماء وكيف كان. فمتن الحديث ضعيف عند أهل الحديث، ويغني عنه ما سنذكره من الأحاديث الصحيحة في فروع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى. وأما حديث لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، قال: فرواه البخاري ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأما حكم المسألة، فمذهبنا أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات إنما هو عن صلاة لا سبب لها. يقول مذهبنا، يعني مذهب من؟ الشافعي، أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، أوقات إيش؟ الكراهة الخمسة، عن صلاة لا سبب لها. ما هي الصلاة التي لا سبب لها؟ النفل المطلق، يعني قام بعد العصر الله أكبر، إيش هذا؟ قال: نفل، تقرب إلى الله. هنا لا، لكن لو قام يصلي قلنا: ما هذا؟ قال: ذكرت أني لم أصلي الفجر. لا بأس. ما هذا؟ قال: نذرت أن أصلي في الصباح بعد 9 ساعات ركعتين، وافقت الآن بعد العصر مثلا، قلنا له صلت. كذلك أيضا لو كانت هذه الصلاة لها سبب آخر، خرج إلى الحمام توضأ رجع قال ركعتا الوضوء، قلنا له. قال فأما ما له سبب فلا كراهة فيها، لا كراهة فيها أي في المذهب، أما عند غيرهم فيرون كراهة كما سيأتي. قال والمراد بذات السبب التي لها سبب متقدم عليها، يعني هناك سبب متقدم وهناك سبب مقارن، فهناك سبب يأتي بعد، يأتي بعد. فهنا يقولون والمراد بذات السبب التي لها سبب متقدم عليها، فمن ذوات الأسباب الفائتة فريضة كانت أو نافلة. الفائتة فريضة مثل إيش؟ نام عن صلاة الظهر أو نسيها عن الفجر عن العشاء. فائتة نافلة مثل إيش؟ الراتبة، راتبة الظهر ذكرها بعد العصر، راتبة الفجر القبلية ما استيقظ إلا مع الإقامة فصلى ثم بعد الفجر قام صلى الركعتين. قال فمن ذوات الأسباب الفائتة فريضة كانت أو نافلة، إذا قلنا بالأصح أنه يسن قضاء النوافل. يعني أما الفرائض فالأمر واضح، قضاء النوافل يقول إذا قلنا بالأصح، خلاف قوي ولا ضعيف؟ قوي. كيف عرفنا أن الخلاف قوي؟ لأنه عبر بالأصح، ولو كان الخلاف ضعيفا لعبر بالصحيح. هذا أمر ينبغي أن يكون من نعلة، والغرض من التكرار من أجل أن يكون الأمر كما قيل ما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر. فلذلك هنا قال إذا قلنا بالأصح، الأصح في المذهب أن النافلة، أن النافلة التي يداوم عليها الإنسان له أن يقضيها، اعتاد عليها، سواء كانت راتبة أو كانت نفلا اعتاد عليه كقيام الليل كصلاة الضحى ونحو ذلك. قال إذا قلنا بالأصح أنه يسن قضاء النوافل فله في هذه الأوقات قضاء الفرائض والنوافل الراتبة وغيرها. الراتبة عند الشافعية، النوافل الرواتب عند الشافعية والضحى، ما هي النوافل الرواتب؟ يعني تجربنا ولا كيف؟ ولا تشرب؟ مش تخيرنا ركعتين قبل الفجر؟ يعني نقول نعم ولا لا؟ سؤال ثقيل ولا مصلح قادر على الإجابة الناقصة على المذهب. أيوه يعني كما توقعت فالإجابة ناقصة خاصة. وأربع قبل العصر، الشافعية يرون أن قبل العصر أربع رواتب، غير الشافعية لا يرون أن رواتب، وهو الصحيح، الصحيح أنه ليس قبل العصر رواتب راتبة. حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا على سبيل الند والاستحباب لأنها راتبة، لكن مذهب الشافعية يرون أنها راتبة من رواتب العصر. طيب على كل حال يقول إذا قلنا بالأصح أنه يسن قضاء النوافل فله في هذه الأوقات قضاء الفرائض والنوافل الراتبة وغيرها، وقضاء نافلة اتخذها وردا. كيف نافلة اتخذها وردا؟ يعني عود نفسه أن يصلي في الضحى ست يوميا، عود نفسه أن يصلي بين الظهر والعصر ثمان أو أربع، مثل ما يعود الإنسان له ورد يومي من القرآن يراجع كذا وكذا أو يتلو كذا وكذا، ورد يومي له سبح كذا وكذا، يفعل من أعمال البر كذا وكذا، هذه جعلها له وردا يوميا. فرق بين أن تدعو الناس وتقول الناس يستحب أنك يوميا صلي في هذا الوقت كذا وكذا، وبين شيء تتخذه لنفسك، ما تدعو الناس إليه ولا تقول السنة كذا وكذا، إنما جعلت هذا وردا لك يوميا تتعبد لله به، فرق بين هذا وهذا. قال ونافلة اتخذها وردا وله فعل المندورة يعني في أوقات الكراهة، وصلاة الجنازة، وسجود التلاوة والشكر. إيش علاقة سجود التلاوة والشكر؟ ما علاقة سجود التلاوة والشكر يا مرتضى بهذا الكلام؟ كلام على الصلاة في وقت الكراهة. قبل قليل ذكرنا أن الشافعية يعدون سجود الشكر والتلاوة صلاة، والصحيح أنه ليس كذلك. الصحيح خلاف مذهب الشافعي، ما يشترط لا تكبيرة إحرام ولا طهارة، سجود الشكر عندهم صلاة، توضأ، استقبل القبلة، كبر الإحرام، شهد، سلم. سجود التلاوة والشكر ما يشترط له هذا على الراجح، لكن الشافعية يعدونها صلاة ولذلك يذكرونها هنا. يعني الذي لا يعرف مثلا مذهب الشافعي في هذا يقول يعني إما يقرأ يمر عليها هكذا، أو أنه يقول كيف يعني يجعل هذا من الانتقاد للمؤلف وأن المؤلف أخطأ وما عرف أنه يصير على مذهب. طيب قال وصلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الكسوف وصلاة الطواف. إيش صلاة الطواف؟ ما هي صلاة الطواف؟ نعم ليش صلاة الطواف ما هي؟ نعم عبد الرحمن ركعتا الطواف، يعني بعد أن يطوف للبيت سبعة أشواط يصلي ركعتين خلف المقام وهما مستحبتان بالإجماع. طيب قال وصلاة الطواف ولو توضأ في هذه الأوقات فله أن يصلي ركعتي الوضوء كما دل عليه حديث الله. قال صرح به جماعة من أصحابنا منهم الرافعي ويكره فيها صلاة الاستخارة. المذهب الشافعي أنه يكره في هذا الوقت صلاة الاستخارة. صرح به البغوي وغيره قال وتكره ركعتا الإحرام بالحج على أصح الوجهين. خلاف قوي الله ضعيف قوي صح. قال وبه قطع الجمهور، ولذلك كان يعني لما قال يعني أصح الوجهين قال وبه قطع الجمهور، مع أن الجمهور هنا على الخلاف لكن لم يقل الصحيح لأن الخلاف قوي وإن كان الجمهور على خلاف هذا. قال لأن سببهما متأخر، هذا الآن الذي أشرت إليه قبل، يعني الشافعية يقولون ذوات الأسباب منها ما له سبب متقدم منها ما له سبب إيش متأخر. السبب المتقدم مثل تحية المسجد، الكسوف، المقضية فائتة. سبب متأخر قالوا الاستخارة لأنك تصلي لشيء يأتي فيها بعد. ركعة الإحرام قالوا تصلي لشيء فيما سيأتي لأنك ستركع ركعتين ثم تحرم. وكثير من أهل العلم يرون أن المحرم يستحب له أن يصلي ركعتين للإحرام، ومن أهل العلم يقول ليس للإحرام، وهو صحيح ليس للإحرام صلاة تخصه، وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة لأن جبريل جاء وقال له صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل حديثا في عمر، فقال يستحب أن يصلي الركعتين إذا كان سيحرم من ميقات ذي الحليفة، وأما غير ذي الحليفة فلا، إلا أن يوافق مثلا وصلت الميقات قبل صلاة الظهر اغتسلت وتهيأت صليت الظهر ثم أحرم لا بأس، أو قبل العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، أو أنك تريد أن تصلي الضحى من عادتك تصلي الضحى من عادتك توتر وصلت آخر الليل إلى الميقات توتر ثم تحرم في الضحى صليت ركعتين ثم تحرم لأنك توضأت ومن عادتك أنك إذا توضأت صليت ركعتين. طيب لو صلى للإحرام هل نقول بدعة؟ صعب أن يقال بدعة، لأن كثيرا من أهل العلم يرون أنه يستحب أن يصلي قبل الإحرام ركعتين. الشافعية يرون أنه في أوقات الكراهة لا تصلي للإحرام، إذا وصلت الميقات بعد الفجر بعد العصر في أوقات الكراهة الشديدة لا تصلي. لماذا؟ لأنهم يفرقون بين ذوات الأسباب ما كان سببه سابقا وما كان سببه لاحقا، فيرون أن السبب المتقدم يصلى له والسبب المتأخر لا يصلى له في أوقات الكراهة. مثال السبب المتأخر صلاة الاستخارة وركعتين الإحرام. قال قال وتكرى ركعة الإحرام بالحج على أصح الوجهين، وبه قطع الجمهور لأن سببهما متأخر، وبه قطع البندنيجي في كتاب الحج. قال والثاني لا يكره، حكاه البغوي وغيره، لأن سببهما إرادة الإحرام وهو متقدم. قال وهذا الوجه قوي. يعني ما الذي قواه النووي في ركعتي الإحرام فقط أنه يصليها؟ قال لأن السبب عنده متقدم وليس متأخرا. ما هو السبب المتقدم؟ قال نية الدخول في النسك حجا أو عمره. قال هو قد نوى، ما جاء من بلده ولا جاء من المكان الذي جاء منه، وما وصل الميقات إلا ليعتمر أو ليحج. قال فالسبب متقدم. والقول الثاني في المذهب وهو الذي عليه الجمهور الشافعية، جمهور الشافعية أنه لا يصلي ركعتي الإحرام. النووي هنا خالف جمهور الشافعية، يعني هما وجهان، ليس في يعني المذهب ككل باعتبار أنه وجه لأئمة الشافعية. قال وفي صلاة الاستسقاء وجهان خراسانيين، يعني هل صلاة الاستسقاء سببها متقدم فيجوز أن تصلى في أوقات الكراهة، أم متأخر فلا تصلى في أوقات الكراهة؟ هناك من يقول سببها متقدم وهو القحط والجد، وهناك من يقول سببها متأخر وهو نزول الغيث، أن تصلي لينزل المطر، صلي لتتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة والدعاء لينزل الغيث. فحصل الخلاف. ليش؟ لا لا، أنت الآن تخرج على القول الأول. هل قالوا بهذا؟ لا، هو ما يعني قد يختلف رأيهم في هذا. رأيهم نسبة يعني شيء إلى عالم، يعني ليس من أمر سهل. لكن يعني تقول مثلا لازم قولا، ربما يفرقون هم بين هذه وهذه. يقول لك فرق بين يعني بين هذه وهذه. وإلا حتى صلاة الاستخارة هو نوى، لو قلنا بهذا نقول لماذا ما قالوا هذا في الاستخارة؟ هو ليش جاي يصلي الاستخارة؟ النية ترك. ما علينا، هو قد يضيق الوقت. الكلام على الصلاة يعني الآن ليس الكلام على ما هو الراجح، كلام على مسألة بين أيدينا، مسألة حاصلة بين أيدينا ماذا يفعل. ليس المسألة نقول مثلا يمكن نخرج من خلاف صلي وقت آخر، هذا شيء آخر. الكلام على هذه المسائل التي بين أيدينا. قال وفي صلاة الاستسقاء وجهان للخراسانيين أصحهما لا يكره. يقول أصحهما يعني عن الخراسانيين لا يكره، يعني صلاة الاستسقاء في وقت الكراهة، لأنهم يرون أن السبب متقدم وهو حصول القحط والجد. قال وحكاه الإمام والغزالي في البسيط عن الأكثرين، وبه قطع وقطع به القاضي أبو الطيب في تعليقه والعبدلي لأن سببهما متقدم وهو قحط والجد. قال لأن سببهما متقدم، والثاني تكره كصلاة الاستخارة، وهكذا عللوه. قال الرافعي قد يمنع الأول وقد يمنع الأول قد يمنع الأول كراهة صلاة الاستخارة. وأما تحية المسجد فقال أصحابنا إن دخله لغرض، إن دخله الضمير في دخله يعود على ماذا؟ يعود على الداخل ولا على المسجد؟ المسجد، إن دخل المسجد. الكلام على الكراهة كراهة صلاة المسجد، وإنما تكون تحية مسجد إذا جلس في المسجد. أما لو دخل مكتبة لذكر أو طلب علم ما هناك حاجة إلى الصلاة، لكن المسجد لأنه ممنوع أن يجلس فيه حتى يصلي ركعتين. قال وقد يمنع الأول كراهة صلاة الاستخارة، وأما تحية المسجد فقال أصحابنا إن دخله في المسجد لغرض كاعتكاف، والاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. قال كاعتكاف أو طلب علم أو انتظار صلاة، يعني ينتظر الصلاة القادمة ونحو ذلك من الأغراض، صلى التحية وإن دخله لا لحاجة بل ليصلي التحية فقط. فوجهان أرجحهما الكراهة، كما لو تعمل تأخير الفائتة ليقضيها في هذه الأوقات فإنه يكره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. قال: والثاني لا يكره، واختاره الإمام الغزالي في البصير، وحكاه صاحب البيان وغيره وجها في قراءة تحية المسجد في هذه الأوقات من غير تفصيل، وهذا غلط نبهت عليه لئلا يغتر به، وقد حكاه الصيدلاني وإمام الحرمين والغزالي في البصير عن أبي عبد الله الزبيري، واتفقوا أنه غلط. يقول: وإن دخله لا لحاجة بل ليصلي التحية فقط فوجهان. الأول كراه، ثم ساق من قال به، والثاني لا يكره، واختاره الإمام الغزالي في البصير، وحكى صاحب البيان وغيره وجها في كراهة تحية المسجد في هذه الأوقات من غير تفصيل. قال: وهذا غلط نبهت عليه لئلا يغتر به. يعني أن النووي ينتقد صاحب البيان ابن أبي الخير العمراني أنه قال تكره تحية المسجد بعد العصر وبعد الفجر مطلقا، يعني بدون تفصيل. ما هو التفصيل؟ إن كان دخل المسجد لحاجة أو لغير حاجة. ابن أبي الخير يقول مطلقا تكره مطلقا سواء دخل لحاجة أو لغير حاجة. طيب، قال: وحكى صاحب البيان وغيره وجها في كراهة تحية المسجد في هذه الأوقات من غير تفصيل، وهذا غلط نبهت عليه لئلا يغتر به، وقد حكاه الصيدلاني وإمام الحرمين والغزالي في البصير عن أبي عبد الله الزبيري، واتفقوا على أنه غلط. أبو عبد الله الزبيري له قول غلطه فيه النووي وغيره، والشيرازي مر بنا من قبل، ما هو؟ في الجهر بالنية، نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات حاضرا مقتديا. فالإمام الشافعي ما يقول بالجهر بالنية في الصلاة، خلافا لبعض الجهلة من المنتسبين إلى مذهب الشافعي، المذهب الجهر بالنية، وأن الإنسان إذا دخل يصلي المغرب قال نويت أن أصلي المغرب جماعة مقتديا الله أكبر، هذا بدعة لم يقل به الشافعي ولا غيره من أئمة الإسلام. قال به أبو عبد الله الزبيري، وقد قال الإمام الشيرازي كما مر بنا سابقا، قال: وليس بشيء. قال: وليس بشيء، يعني هذا القول قال به بعض الشافعية وليس بشيء، وهو كما قال الإمام الشيرازي. وهنا أيضا قال بهذا القول، قال: واتفقوا أنه غلط، يعني غلطوه. هذه مسألة ثانية تضاف إلى الأولى. قال: فرع: لو فاتته راتبة أو نافلة اتخذها وردا فقضاها. يعني هناك كما مر بنا مرارا من يبالغ في ذم القراءة في كتب المذاهب، كيف تدرس فقه على مذهب معين؟ يا أخي درس، تحرر، ادرس بلغة المرام، درس الدرر البهية. طيب، الكتاب في أي مذهب؟ لعالم. والدرر البهية لمن؟ لعالم. لعالم إيش الدرر البهية؟ قاله معصوم، قاله شوكاني، أصاب وأخطأ. هناك مسائل لم يوافق عليها، كما أن مثل أبي شجاع، كما أن مثل المهذب، كما أن مثل التنبيه وغيره وغيرها من المتون، كتب لعلماء أصابوا وأخطأوا وصوابهم غالب. لكن من ميزات القراءة في قراءة الفقه على مذهب ولا تتقيد ولا تتعصب، ترجح الراجح. إذا كان الراجح خلاف مذهب الشافعي، الراجح كذا وكذا، إذا ما مر بنا في هذه المسائل. والفائدة أنه تمر عليك فروع القراءة في كتب الحديث فقط وشرح الحديث، تستخرج منه بعض المسائل، ما تمر عليك مثل هذه المسائل، ما تمر بك مثل هذه المسائل التفصيلية تحتاج إليها. يعني مثلا ما ربما لم يمر بك من قبل أن من أهل العلم من يرى أن سيدة الشكر وسيدة التلاوة صلاة، بعض هذه الفروع أن ذوات الأسباب منها ما هو سبب متقدم سبب متأخر، هل تصلى بعد هذه في هذه الأوقات مثل هذه الصلوات أم لا، وما اختلف العلماء في مثل هذه المسائل، فروع ذكروها في أثناء هذه المسائل. مثلا عند أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين في الصلاة، عند أن يقرأ الإمام هذه الآية، هل تقول مثل ما يقول عما استعنا بالله، أو تقول إياك نعبد وإياك نستعين أيضا مع الإمام؟ هناك من أهل العلم من أنكر هذا، تجد بعض العامة من الشافعية وغيرهم يقولون هذا، من أئمة الشافعية من قال بفعل كابن أبي الخير العمران وأنكر هذا أيضا الإمام النووي كما سبق. طيب بعض الناس يروج عندك وتظن أن المسألة جائزة وأن هذا الأمر لا غبار عليه وأنه لا غبار عليه وأن هذا من مسلمات المذهب، ما يعرف هو المذهب الذي يسير عليه، إنما هو مقلد لبعض المتعصبين أو بعض الجهل أو بعض من ينسب إلى المذهب ما ليس من المذهب، فيكون الإنسان على بصيرة في مثل هذه المسائل. قال فرع لو فاتته راتبة أو نافلة اتخذها وردا فقضاها في هذه الأوقات فهل له المداومة على مثلها في وقت الكراهة؟ ما الحامل على هذا السؤال؟ يعني الآن رجل فاتته راتبة الظهر البعدية، شغله إنسان عنها أو شغل عنها ثم صلىها بعد العصر، هل يداوم عليها بعد العصر يتخذها سنة بعد العصر كل ما صلى العصر قام يصلي ركعتين؟ يقول هل يفعل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم فاتته راتبة الظهر البعدية فصلىها بعد العصر، وكان من عادته إذا فعل شيئا أثبته، فكان يداوم على صلاة ركعتين بعد العصر. من أهل العلم يقول هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لأننا منهيون عن الصلاة بعد العصر عند ذوات الأسباب، حصلت راتبة فاتت صلي الراتبة فقط، أما كل يوم صلي ركعتين لا، وهذا هو الصحيح. فيقول هنا لو فاتته راتبة أو نافلة اتخذها وردا في هذه الأوقات فهل له المداومة على مثلها في وقت الكراهة؟ فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب والمتولي وغيرهم، أحدهما نعم، يعني إيش نعم يداوم عليه؟ قال أحدهما نعم، حكاه أبو حامد عن أبي إسحاق المروزي للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتته ركعة سنة الظهر فقضاهما بعد العصر وداوم عليهما بعد العصر، رواه البخاري ومسلم. قال وأصحهما، أصح إيش؟ أصح الوجهين في المذهب، لا، قال وتلك الصلاة من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصلي في أوقات الكراهة ما لا يصلي ما نهى عنه أمته. لماذا؟ لأنه كان من عادته أنه إذا فعل الشيء أثبته وداوم عليه. قال وأصحهما لا، يعني لا يصليها، وتلك الصلاة من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن صححه الشيخ أبو حامد، يعني صح هذا القول، وهذا الذي اختاره الإمام النووي رحمه الله وهو صحيح. طيب قال فرع في مذاهب العلماء في جواز الصلاة التي لها سبب في هذه الأوقات، إيه الأوقات؟ أوقات الكراهة الشديدة أو أوقات الكراهة الخمسة بما فيها الكراهة الأشد. قال قد ذكرنا أن مذهبنا أنها لا تكره، وبه قال علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وابنه وأبو أيوب والنعمان بن بشير وتميم الداري وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. وقال أبو حنيفة لا يجوز شيء من ذلك، يعني لا يجوز شيء من ذلك، لا مقضية ولا مؤداة ولا ذات سبب. قال ووافقنا جمهور الفقهاء في إباحة الفوائد في هذه الأوقات، يعني جمهور الفقهاء وافقوا الشافعية مطلقا ولا في جزئية؟ ركزوا، يعني الكلام، يعني كلام ليس على إطلاق يعني يقول في جزئية. الآن الذي يصلى في أوقات الكراهة عند الشافعية المقضية والفائدة والمؤدة ذوات الأسباب المتقدم كلها والنفل المطلق الذي اتخذه وردا والراتبة المقضية كل هذا عند الشافعية يصلى في أوقات الكراهة. قال أبو حنيفة لا يجوز شيء من ذلك من هذا كله، حتى لو نام عن العصر وقام قبل غروب الشمس بقليل عند أبي حنيفة لا يصلي، وإنما يصليها متى؟ بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس وقت كراهة. قال ووافقنا جمهور الفقهاء في إباحة الفوائد في هذه الأوقات. إيش الفوائد؟ فرائض فائتة، فاتته الظهر، فاتته صلاة العصر نام عنها في أوقات الكراهة يصليها عند الجمهور. قال أبو حنيفة تباح الفوائد بعد الصبح والعصر ولا تباح في الأوقات الثلاثة، يعني عند أبي حنيفة الفوائد تباح بعد العصر بعد الظهر، لكن ما تباح عند الزوال ولا عند غروب الشمس ولا عند طلوعها إلى ما قبل ارتفاعها. قال ولا تباح في الأوقات الثلاثة إلا عصر يومه فتباح عند اصفرار الشمس، وتباح المنذورة في هذه الأوقات عندنا ولا تباح عند أبي حنيفة. قال ابن المنذر أجمع المسلمون على إباحة صلاة الجنازة بعد الصبح والعصر، ونقل العبدري في كتاب الجنائز عن الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق أن صلاة الجنازة منهي عنها عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها ولا تكره في الوقتين الآخرين. ونقل القاضي عياض في شرح مسلم عن داود الظاهري أنه أباح الصلاة لسبب وبلا سبب في جميع الأوقات. والمشهور مذهب داود منع الصلاة في هذه الأوقات سواء ما لها سبب وما لا سبب لها، وهي رواية عن أحمد. قال واحتج لأبي حنيفة وموافقيه بعموم الأحاديث الصحيحة في النهي، يعني في النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة. واحتج أصحابنا بحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. هذا من تعارض العموم كما يقول العلماء، يعني النهي جاء عن الصلاة وهناك نهي جاء عن خصوص في الصلاة وعموم في الوقت، وهناك عموم في الوقت خصوص في الصلاة، فإذا تعارض العامان في هذا ما الذي يقدم كما مردنا في الأصول. قال من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم. وعن أم سلمة يعني هذه أدلة الشافعي من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. قال وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن اللتين بعد الظهر فهما هاتان الركعتان بعد العصر، رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت صلاتان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر، متفق عليه. يعني إنما كان يداوم عليهما لأنه إذا عمل شيئا إيش أثبته، صلى ركعتين بدل التي شغل عنها ثم داوم عليها. هناك من أهل العلم شيخ الباني يقول يصلي صلاة ركعتين بعد العصر، يستدل مثل هذا الحديث. كيف؟ يا صنعاني أين أنت؟ أيوه؟ يعني بطل صلاة بعد الظهر؟ لا ما بطل ولا شيء، لا في ذلك اليوم بس، ثم بعد ذلك داوم عليهما بعد العصر مع صلاة بعد الظهر. هذا يعني مش معناه أنه صلاهما بعد العصر وخلاص يعني نقلهما من بعد الظهر إلى بعد العصر، لا، نسيها كما في الحديث الأول، وثم بعد ذلك داوم عليها، استمر على حاله المعتاد. طيب، قال: وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: شهدت، يعني وشغل عن الصلاة، شغل عن الركعتين بعد الظهر، شغل يعني ما نسيهما، شغل عنهما، كما في حديث أم سلمة أو نعم حديث أم سلمة أنه قال يعني لما سألته عن ذلك قال: أتاني أناس من عبد القيس بن إسلام من قومين فشغلوني عن اللتين بعد الظهر، فهما هاتان ركعتان بعد العصر. متفق عليه. في حديث عائشة: ركعت صلاتان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. متفق عليه. قال: وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة حجته، وصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخير، فلما قضى صلاته وانصرف إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، قال: علي بهم، هاتهم، فجيء بهما ترعد فرائصهما من الخوف. قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ يعني يصلي الفجر وهم في آخر المسجد لم يصليا، بعد الصلاة رأهما جالسين متأخرين عن الناس. قال: علي بهم. فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، إنا كنا صلينا في رحالنا، يعني صلينا في خيامنا وفي رحالنا وجئنا إليك، يعني قد صلينا. فقال: فلا تفعل، فإذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. مع أن هذا كان بعد إيش؟ بعد صلاة الصبح بالنسبة لهما، يعني بالنسبة لهما لا صار وكرها، مع ذلك أمرهما أن يصليا مع الناس. يعني لو صليت مثلا الفجر في مسجد وهناك درس في مسجد ثاني، صليت الفجر في المسجد القريب من بيتك وذهبت إلى المسجد الثاني تحضر الدرس، إذا دخلت ماذا تفعل؟ دخلت المسجد وجدتهم قد تأخروا صلوا الفجر، أنتم قد صليتم الفجر وصلت وهم لا زالوا في الصلاة، ماذا تعمل؟ ادخل معهم صلي نازل. وكذلك إذا جئت وقد فرغوا صلي ركعتين تحية المسجد واجلس. والحديث ما معنى الرجلان كانا جالسين والنبي صلى الله عليه وسلم صلي بأصحابه جماعة، فأنكر عليهما عدم الصلاة معه مع أنهما قد صلى الصبح. قال: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: والجواب عن أحاديث النهي، يعني كيف نجيب عن أحاديث المنع عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر في أوقات الكراهة؟ قال: والجواب عن أحاديث النهي أنها عامة وهذه خاصة، والخاص مقدم على العام سواء تقدم عليه أو تأخر. قاعدة مهمة في العام والخاص، يعني يأتي إنسان يقول لك هذا العام متأخر عن ذلك الخاص، فكيف نخص عاما بشيء سابق عليه والعام جاء بعده؟ طيب مجيء العام بعد الخاص لا ينسخه، باق على ما هو عليه. هذه فائدة مهمة، الخاص مقدم على العام سواء تقدم عليه أو تأخر. الخاص مقدم على العام سواء تقدم عليه أو تأخر. فائدة انتبهوا له، لأنه قد يأتي إنسان إليه يقول لك أنا درست العام والخاص في الأصول، لكن هذا قد ثبت عندي بالأدلة وساق لك من حيث التاريخ أن هذا الخاص مقدم على ذلك العام، تقول لك كيف يخصه؟ كيف يخصه؟ من يأتي بمثال لعام لخاص سبق العام فخصه مع أنه سابق عليه؟ يعني نعم لو جاء العام ثم جاء الخاص يخص به، يعني الآن مثلا لو قلت لك لا تكرم زيدا مش إلا لا تكرم زيدا. ثم قلت لك زيد من طلاب العلم، ثم قلت لك أكرم الطلاب. العام الآن هذا هل ينسخ ما سبق؟ لا، أكرم الطلاب، لكن هذا لا تكرم. لو قلت لك أكرم الطلاب إلا زيدا، مخصوصا لا مخصوص. فمن يأتي بمثال حديث أو آية فيها خاص سابق والعام جاء بعدها، لا إشكال في لو فيما لو جاء الخاص بعد العام، الأمر فيه واضح. أكرم الطلاب إلا زيدا. يا قاسم أين أنت؟ هذا الآن خاص بعد العام، نريد خاصا قبل العام، نريد العكس. من يعرف؟ يصلح الله عز وجل يقول على الذين يتركون فدية طعام مسكين، ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا عام قد سبق أن العاجز بكبر سن أو مرض لا يرجى أنه يطعم. مثال ذلك من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذي الحليفة فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولما وصل إلى مكة قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع. فهناك من يقول عام مخصوص، هناك من يقول هذا ناسخ. الآن إذا قلنا هذا ناسخ قالوا لأن من كان موجودا هناك ليس موجودا في هذا الموضع، فحينئذ من لم يجد نعلين فليلبس خفين ولا يلزمه القط. وهناك من يقول بل يحمل هذا العام أو هذا المطلق على ذلك المقيد فيقيد به فيكون من هذا الطريق. قال والجواهر طيب. قال فإن قيل لا حجة في حديث أم سلمة وعائشة لأن هذه المداومة على الصلاة بعد العصر مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، قلنا في المسألة وجهان لأصحابنا سبق، أحدهما جواز مثل هذا لكل أحد، وأصحهما لا تباح المداومة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا يكون الاستدلال بفعله صلى الله عليه وسلم في أول يوم، والله أعلم. يعني الاستدلال في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم، كيف هذا؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في وقت الكراهة صلاة ذات سبب أنه كان يداوم على تلك الراتبة شغل عنها فالله. أما مسألة المداومة مسألة أخرى كونه داوم. هناك من يقول أمته أسوته، هناك من يقول خاص به، والصحيح الخصوص. طيب إلى هنا مسألة الحرم باب آخر، يا أدلة تستثني الحرم من هذا كله، من هذا الخلاف كاملا أنه يجوز الصلاة في أوقات كراهة، قد سبقت مرارا الكلام عليها والأدلة، قد مضى الوقت 7 دقائق زيادة المؤذن.